كذلك قوم لوط من سنين قال لهم قوم لوط أتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وأسألكم عليم أجرا رب العالمين سألوا ذكر العالمين وسألوا ما خلق لكم ربكم أزواجكم ما تقوم عليهم قالوا لئن لم تنتهي لوط وتكون من الخير قال إني لعملكم من القائلين رب الجن والإنس ما يعبدون بينما والمعنى لا يزال بينهم من الآخرين وقال لهم ساعة المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذلك أصحاب الأيكة من سنين قال لهم شعيب أتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وأسألكم عليم أجرا رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في المسلمين